كتير وبنسى عشانك قلوب ناس تدوب ومنك تغيب قلوب ناس تدوب ومنك تغيب بحبك لوحدك أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هواك من الدنيا دي كأنك هواك ونورها وزهورها ونورها وزهورها ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه يا احلى الناس بعناي ايوه يا اغلى الناس ايوه ايوه يا احلى الناس بعناي ايوه يا اغلى الناس ايوه ايوه يا احلى الناس بعناي ايوه يا كل الناس انا احساس بحبك اكتر من كل الاحساس وايوه يا احلى الناس فعناي ايوه يا كل الناس انا احساس بحبك اكتر من كل الاحساس فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموا على كل جراح على كل جراح الدنيا تطير فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموا على كل جراح على كل جراح الدنيا وانت حقول لك منين في حياتي ما انت حب سبب لحياتي وانت حقول لك منين في حياتي ما انت حب سبب لحياتي Get out.